هل يصح للرجل أن يتزوج امرأة وابنه يتزوج بنتها أو العكس؟ لا بأس، إذا المرأة وابنه يتزوج بنتها نحو العيلة، أو يتزوج بنتها وابنه يتزوج أمها، لأن أجل يكون يتزوج بنتها أو أمها.